إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب علوم الحديث للحافظ ابن صلاح رحمه الله. وقد كنا في المجلس الماضي بفضل الله وتوفيقه وصلنا إلى قوله: النوع الثالث والخمسون معرفة المؤتلف والمختلف من الأسماء والأنساب وما يلتحق بها، وهو ما يأتلف لتتفق في الخط صورته وتختلف في اللفظ صيغته. هذا فن جليل، من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا، وهو منتشر لا ضابط في أكثره، هكذا مخجلا وبعضهم ضبطها مخجلا، وهو منتشر لا ضابط له في لا ضابط في أكثره يفزع إليه، وإنما يضبط بالحفظ تفصيلا. وقد صنفت فيه كتب مفيدة من أكملها الإكمال لأبي نصر بن ماكولة على عواز فيه. المؤتلف والمختلف كما قال هو ما تتفق في الخط صورته وتختلف في اللفظ صيغته. طبعا قد يقول قائل: كيف إذا اتفق في الخط لازم من ذلك الاختلاف في الاتفاق في اللفظ والنطق؟ نقول لا، أي بقطع النظر عن الشكل وعن النقط، لأنهم قديما كما تعرفون كانوا يكتبون بغير نقاط، وبالتالي مثلا ستأتي أمثلة كثيرة، مثلا إما أن يكون الاختلاف في الشكل كعمارة وعمارة وسلام وسلام مثلا، وقد يكون الاختلاف في النقط مثل مثلا بشير ويسير، وقد يكون فيهما معا كبشير ويسير، هذا في النقط وفي الشكل. وقد يكون في النقط مثلا مثل بشار وسيار مثلا ويسار وما إلى ذلك، وقد يتركب منهما معا وهكذا. فبالتالي المقصود إذا كتب بلا نقط ولا شكل يكون في الجملة متحد الصورة، وقد يلتحق به أشياء تشبهه. طيب، وثم بين أهميته وأنه فن جليل، وأن من لم يعرفه من المحدثين كثر أخطاؤه، وقد يعني يخطئ أخطاء قبيحة توقع يعني قائلها في ما لا يحمد عقباه، وفي أخطاء فاحشة. ثم ذكر أنه صعوبته وأنه يحتاج إلى إتقان، لأنه منتشر لا ضابط في أكثره يفزع إليه، إنما يضبط بالحفظ تفصيلا. هذا هو الأصل، يعني مثلا هو هذا النوع يمكن نقسمه قسمين: ما له ضابط وما ليس له ضابط لكثرته. كيف يعني ليس له ضابط لكثرته؟ مثلا أسيد وأسيد، هذا لا يعني صعب حصره. مثلا كيف نعرف هل هذا الراوي أسيد ولا أسيد؟ يرجع إلى كتب الرواة، تمام. لكن هناك بعض الأسماء المعينة يمكن أن يكون لها ضابط، وهذا الضابط ينقسم قسمين: ضابط عام وضابط خاص. فأما الضابط العام أن يقال مثلا: ليس في الرواة من اسمه كذا إلا فلان، أو ليس من فيهم أصلا اسمه كذا، كلهم كذا ونحو ذلك. وسيأتي أمثلة لهذا، مثلا ذكر أنه لا يوجد عندنا عبيد مثلا، مع أنه في غير الرواة موجود عبيد بن أبرص، هذا شاعر مشهور معروف، لكن مثلا في الرواة ليس عندنا عبيد، وبالتالي كل من وجدته صورة اسمه كذلك فهو عبيد. كذلك في الكنى مثلا ليس عندنا أبو عبيدة، عبيدة من غير كنية موجود مثل عبيدة بن عمرو السلماني، أما أبو عبيدة ما هو موجود، وبالتالي ليس موجودا، وبالتالي إذا وجدت من اسمه خط كذلك يقال له أبو عبيدة قطعا مباشرة، أول ما تجد من يكتب هكذا تقول أبو عبيدة، ولا يوجد أبو عبيدة، لكن يوجد عبيدة ويوجد عبيدة، وهذا هو القسم الثاني، يكون فيه استثناء ضابط بالنسبة لكتب معينة، القسم الثاني يضبط بالنسبة لكتب معينة، كأن يقال مثلا: كل من في الصحيحين ممن صورة اسمه كذا فهو يسار مثلا، وليس في، أو نقول ليس في الصحيحين بشار إلا والد محمد ابن بشار بندا، هذا ضابط متعلق بكتب معينة في الصحيحين، وهكذا. ولهذا هو قال، ثم بين أيضا بعض ما صنف فيه، وقال: إن من أكملها الإكمال لأبي نصر بن ماكولة على إعواز فيه. وأظن أن بعد ابن الصلاح يعني صنفت كتب أخرى للذهبي ولابن حجر وما إلى ذلك. طيب، وهذه أشياء مما دخل منه تحت الضبط مما يكثر ذكره. يعني قال لك أما الذي لا يضبط فهذا لابد أن يرجع في تفصيله إلى كتب الرجال، وأما الذي يضبط فسأذكر لك ما تيسر منه. والضبط فيه على قسمين، على العموم وعلى الخصوص. على العموم يعني في جميع الرواة، قال مثلا ليس عندنا في الرواة جميعا من هو كذا إلا كذا. طبعا هو سيذكر في آخر الباب إن شاء الله أن هذا يكثر فيه الاستدراكات والتعقبات لأن الحصر صعب كما تقدم. قال فمن القسم الآن سيذكر لنا ضوابط عامة في جميع الرواة، هذا هو القسم الأول، ثم سيذكر إن شاء الله في القسم الثاني من يتعلق بالصحيحين والموطأ فقط. قال فمن القسم الأول هو الضوابط العامة في جميع الرواة، ونمر عليها سريعا لأنها واضحة إن شاء الله. سلام وسلام، جميع ما يرد عليك، وهذه يعني هذا الباب مهم جدا للمحدث كما ذكر ابن الصلاح، ولهذا يحسن بطالب العلم أن يحاول ضبطه ولو بالتقريب ولو بحفظ النظم وكذا، خاصة المتخصص في الحديث، وقد نظمه العراقي، يعني نظم عامته العراقي كما سيأتي إن شاء الله. قال سلام وسلام، جميع ما يرد عليك من ذلك فهو بتشديد اللام إلا خمسة. يعني الأصل، أنت دائما اهتم بالأصل، الأصل هو سلام، هذا هو الأصل، مثل القاسم بن سلام العالم المشهور أبو عبيد، هذا هو الأصل في أسماء العرب، لكن هناك بعضهم جاء اسمه سلام هكذا وهو قليل، قال لك إلا خمسة وهم سلام والد عبد الله بن سلام الإسرائيلي الصحابي، هذا واضح اسمه عبد الله بن سلام وليس اسمه عبد الله بن سلام. قال وسلام والد محمد بن سلام البيكندي البخاري شيخ البخاري، لم يذكر فيه الخطيب وابن ماكولة غير التخفيف، وقال صاحب المطالع منهم من خفف ومنهم من ثقل هو الأكثر، قلت التخفيف أثبت وهو الذي ذكره غنجار في تاريخ بخارى وهو أعلم بأهل بلده، لأن بيكند هذه في بخارى كما قالون البيكندي البخاري. محمد بن سلام صاحب الشيخ البخاري هذا فيه خلاف كبير في اسم والده، منهم من خفف ومنهم من ثقل، لكن يقول لك في النهاية التخفيف هو الأثبت، وعلى هذا يدخل من الخمسة المستثنين. وسلام ابن محمد بن ناهط المقدسي، روى عنه أبو طالب الحافظ والطبراني وسماه الطبراني سلامة، يعني على هذا يخرج أصلا إذا كان اسمه سلامة، لكن أبو طالب كأنه كان مسميه سلام باللام الخفيفة. وسلام جد محمد بن عبد الوهاب بن سلام المتكلم الجبائي أبي علي المعتزلي، أبو علي المعتزلي الجبائي المعروف، هذا يقول لك جده اسمه سلام بالتخفيف. وقال المبرد في كامله ليس في العربي، طبعا المبرد أيضا ممن اختلف في ضبط اسمه، ولعلي ذكرت هذا فيما مضى، كان بعض مشايخنا المتقنين يزعم أنه بفتح الراء ويقول مبرد، لكن المعروف المبرد هكذا بالكسر. وقال المبرد في وله قصة يعني في مسألة تلقيبه بهذا اللقب. وقال المبرد في كامله ليس في العربي سلام مخفف اللام إلا والد عبد الله بن سلام وسلام بن أبي الحقيق. قال وزاد آخرون سلام ابن مشكم خمار كان في الجاهلية، أو سلام ابن مشكم خمار كان في الجاهلية، والمعروف فيه التشديد يعني سلام ابن مشكم والله أعلم. والعراق استدرك عليه أربعة أو آخرين أو ثلاثة يمكن الرجوع إليهم، إليه في التوضيح وفي التقييد والإيضاح. عمارة وعمارة، ليس لنا عمارة بكسر العين إلا أبي بن عمارة من الصحابة ومنهم من ضمه، ومن عداه عمارة بالضم والله أعلم. يقول لك القاعدة العامة هي عمارة دائما حيث وجدت هذا الاسم فضم، إلا والد صحابي وهو أبي بن عمارة ابن عمارة بالكسر، وحتى هذا فيه قول بالضم، لكن استدرك عليه العراقي جدا لبعض الصحابة من البلويين من بلي المعروف بالمجذر هذا، فهذا جده عمارة، قال هناك من اسمه عمارة، وذكر عددا من هؤلاء. وأيضا في النسوة استدرك من في النساء عمارة بنت عبد الوهاب وعمارة بنت فلان ذكره. طيب، وهذا في الأسماء. أما هناك كلمة عمارة التي هي درجة من درجات بطون العرب دون القبيلة وفوق البطن، فهذه عمارة بالكسر. ويقول العراقي نظمتها في البيت الطبقات التي يعيش. يقول قال الزبير بن بكار وهو من النسابين المشهور، نسابة شهير، قال العرب على 6 طبقات. شعب، هو كتب هنا شعب ينظر يحرر، وقبيلة وعمارة وبطن وفخذ وفصيلة، وما بينها من الآباء فإنما يعرف أهلها. فمضر شعب، هنا كتب شعب ينظر، وكنانة قبيلة، وقريش عمارة، وقصي بطن، وهاشم فخذ، وبنو العباس فصيلة، انتهى. قال العراقي وقد نظمتها في بيت للعرب العربة طباق عدة، فصلها الزبير وهي 6. عم ذاك الشعب، هنا كتبه بالفتح وهذا الذي يظهر لي، شعوب وقبائل. عم ذاك الشعب فالقبيلة عمارة بطن فخذ فصيلة، هكذا نظمها العراقي رحمه الله، وهذا موجود في التقييد والإيضاح. طيب، ثم قال ابن الصلاح رحمه الله كريز وكريز. حكى أبو علي الغساني في كتابه تقييد المهمل عن محمد بن وضاح أن كريزا بفتح الكاف في خزاعة، وكريزا بضمها في عبد شمس بن عبد مناف، في يعني في العبشميين. قلت وكريز بضمها موجود أيضا في غيرهما، يعني كريز مشترك في القبائل في الأخرى، لكن يقول كريز هذا في خزاعة موجود، وكريز في العبشميين، وموجود في غيرها. طيب، قال ولا نستدرك في المفتوح بأيوب بن كريز الراوي عن عبد الرحمن بن غنم، لكون عبد الغني ذكره بالفتح لأنه بالضم، كذلك ذكره الدارقطني وغيره. يقول هناك راوي آخر ذكر أنه بالفتح، والأصل معناه الأصل العام هو الضم كريز، وكريز هذا موجود في الخزاعيين. طيب، هناك راوي وهو أيوب بن كريز ذكره عبد الغني المقدسي عبد الغني بالفتح، هذا عبد الغني بن سعيد يمكن، فقال ذكره بالإيش بالفتح، قال لك لا هذا يعني لعله ليس صوابا لأن الدارقطني ذكره بالضم، فيكون على القاعدة العامة وهي أن كريز هي الغالب في الرواة. طيب، حزام بالزاي في قريش، وحرام بالرأي المهملة في الأنصار، والله أعلم. هذا الاسم، هذه الصورة إذا جاءت في القرشيين فيقال حزام مثل حكيم بن حزام، وأما في الأنصار فيقال حرام مثل عبد الله بن عمرو بن حرام. طيب، والمصنف أراد أنه إذا جاء في قريش يكون بالزاي، وما وقع من ذلك في أنصار بالراء. أما القبائل الأخرى غير قريش والأنصار فقد يقع فيها الأمران، والغالب كما قال العراقي الراء، ووقع الأمران مثلا في خزاعة، وذكر العراقي أمثلة ذلك، ويعني أطال في بيان ما يتعلق بذلك. ولكن نحن يكفينا الآن القاعدة العامة، وهو أن حرام في الأنصار وحزام في القرشيين وفي غيرهما قد يقع هذا وهذا، هذا ضابط خاص فقط بالفرق بين قريش والأنصار، لأن قريشا منها غالب المهاجرين، وبالتالي نحتاج في الكلام عن المهاجرين والأنصار إلى هذا. أما القبائل الأخرى فلم يتعرض لها في ذلك، ومع ذلك العراقي يقول الغالب حرام. ذكر أبو علي، قال رحمه الله ذكر أبو علي بن البرداني هكذا ضبطه هنا، أنه سمع الخطيب الحافظ يقول العيشيون بصريون، والعبسيون كوفيون، والعنسيون شاميون. هذه طبعا قبائل، العيشي الغالب عليه أن يكون في البصرة من أهل البصرة، مثل يزيد بن زريع العيشي ريحانة أهل البصرة، والعبسيون الغالب أنهم في الكوفة مثل حذيفة طبعا من اليمن هو عبسي ونزل الكوفة، ومثل ربعي بن حراش فيما أذكر أنه عبسي أيضا، أو صلة نسيت الآن واحد منهما أو كلاهما، عبسي وهو كوفي وهكذا. والعنسيون الغالب أنهم نزلوا الشام، ويستثنى من ذلك كما استدركه بعضهم عمار بن ياسر العنسي فإنه عنسي، وهو معدود في الكوفيين لأنه نزل الكوفة، وهذا على الأغلب فقط. وهذا عنده سبب معين، ما هو سببه؟ لابد يعني، وهذا هنا ارتباط بين علم الحديث وعلم التاريخ، أن القبائل قديما كانت تهاجر بصورة جماعية كما يقال، وبالتالي ينزلون بلادا معينة، فتجد مثلا هذه القبيلة وإلى اليوم يعني مثلا في بعض دول المغرب الأدنى ونحو ذلك تجد الهلالي والسلمي. لماذا؟ لأن بني هلال وبني سليم هما قبائل عربية معروفة كانت لهم هجرات إلى هناك، فتجد في قبائل معينة موجود لها فروع معينة في بلاد معينة لأنه حصلت هجرات معينة في أزمان معينة معروفة، تجد مثلا العباسيين موجودين في بلاد معينة وهكذا، تجد مثلا قبائل عربية معينة في الشام في العراق معروفة بعيونها، مثلا دائما تجد الأسديين نزلوا العراق كثيرا، ولهذا تجد كثيرا من الرواة الأسديين تجدهم عراقيين، وإذا تتبعت الأنساب تجدها كذلك. وقد ذكر هذا أهل التاريخ، ذكروا قبائل معينة هجرت إلى العراق، وقبائل معينة هجرت إلى الشام وهكذا، قبائل إلى مصر، إلى المغرب العربي، إلى ما بلادنا بعد ذلك، مثلا حتى بلادنا وإن كان متأخرا هذا، لكن بعد ذلك بلاد النوبة أيضا عندها قبائل معينة معروفة، قبائل عدنانية وقبائل قحطانية نزلت في أماكن معينة وهكذا، فهذا يساعد في معرفة وتوقع ما قد يحصل فيه لبس من ذلك. قلت وقد قاله قبله الحاكم أبو عبد الله قبل الخطيب، وهذا على الغالب وليس مضطردا، الأول بالشين المعجمة العيشي، والثاني بالباء الموحدة العبسي، والثالث بالنون العنسي، والسين، والسين فيهما أي في العنسي والعبسي غير معجمة ليست شينا، والله أعلم. أبو عبيدة كله بالضم، ليس عندنا أبو عبيدة، بلغنا عن الدارقطني أنه قال لا نعلم أحدا يكنى أبا عبيدة بالفتح. وهذه أشياء اجتهدت في ضبطها متتبعا من ذكرهم الدارقطني وعبد الغني وابن ماكولة، منها السفر بإسكان الفاء والسفر بفتحها، يقول لك هذه الأشياء الآتية أنا اجتهدت في ضبطها بتتبعي وجمعي من ما ذكره هؤلاء العلماء الثلاثة، وجدت الكنى من ذلك بالفتح والباقي بالإسكان، يعني إذا كان أبو يكون أبو السفر هكذا، ولا يأتي السفر إلا إيش؟ إلا يعني غير كنية. والعراق طبعا استدرك عليه في يعني مجالات أخرى ووسع الكلام، لأنه استدرك في ما كان بالقاف مثلا وما إلى ذلك. قال ومن المغاربة من سكن الفاء من أبي السفر سعيد بن يحمد، وذلك خلاف ما يقوله أصحاب الحديث، حكاه الدارقطني عنه. يعني قد يستدرك على هذا أن بعض أهل المغرب يقولون أبو السفر سعيد بن يحمد، لكن يقول المعروف عند أهل الحديث أنه بالفتح فلا يرد علي. عسل وعسل، قال لك عسل بكسر العين المهملة وإسكان السين المهملة، وعسل بفتحهما، وجدت الجميع من القبيل الأول، يعني كل ما وجدت من أسماء عسل عسل عسل، لا يوجد عسل إلا من سيستثني، ومنهم من هو جاري على القاعدة والجادة عسل بن سفيان، إلا هذا استثناء عسل بن ذكوان الأخباري البصري، فإنه بالفتح ذكره الدارقطني وغيره. إذن القاعدة العامة هي عسل، أنت حتى إذا ما عرفت الاستثناء اعرف القاعدة العامة ثم بعد ذلك لاحقا تضبط الاستثناء، إذن الغالب هو عسل. ووجدته بخط الإمام، أي عسل هذا بخط الإمام أبي منصور الأزهري في كتابه تهذيب اللغة بالكسر والإسكان أيضا، ولا أراه ضبطه والله أعلم، يعني أظن أنه التبس عليه ومشى على المشهور وعلى الجادة. طيب غنام بالغين المعجمة والنون المشددة، وعثام بالعين المعجمة والثاء المثلثة المشددة، ولا نعرف من القبيل الثاني عثام يعني غير عثام بن علي العامري الكوفي والد علي بن عثام الزاهد فقط، هذا الذي نعرفه من عثام. والباقون من الأول غنام، منهم غنام بن أوس صحابي بدري والله أعلم. العراقي قال لكن حفيد عثام الأول اسمه عثام أيضا، نفس عثام هذا اللي هو عثام بن علي، هو ابنه علي بن عثام صح، له ابن اسمه عثام، فصار اسمه عثام ابن علي ابن عثام ابن علي العامر، فيقول فقط يستدرك حفيده أيضا مثل جده اسمه عثام. والباقون إذن القاعدة العامة هي غنام، منهم غنام بن أوس صحابي بدري والله أعلم. قمير وقمير، الجميع بضم القاف، ومنهم مكي بن قمير عن جعفر بن سليمان له الضبعي، إلا امرأة مسروق بن الأجدع فقط هذه قمير بالفتح، مكبرة. بنت عمرو فإنها بفتح القاف وكسر الميم، والله أعلم. مسور ومسور، أما مسور بضم الميم وتشديد الواو وفتحها فهو مسور بن يزيد المالكي الكاهلي، له صحبة وأظنه راوي حديث الفتح على الإمام عند أبي داود. ومسور ابن عبد الملك اليربوعي، روى عنه معن بن عيسى القزاز، هذا من تلاميذ، لعله القزاز تلميذ مالك، ذكره البخاري. ومن سواهما فيما نعلم بكسر الميم وإسكان السين، والله أعلم. إذن القاعدة العامة هي المسور، ويستثنى من هذا مسوران عند ابن الصلاح. ويعني قد استدرك عليه شيئا ما في هذا الباب، في هذه المعلومة التي تتعلق بمسور ومسور، استدرك عليه شيئا ما يقول هنا. ذكر البخاري في تاريخه مسور بن مرزوق أيضا من التابعين. طيب، قال الحمال والجمال، هذا في الألقاب. لا نعرف في رواة الحديث أو في من ذكر منهم في كتب الحديث المتداولة الحمال بالحاء المهملة صفة لسما، لا أتكلم عن الأسماء، صفة الذي يحمل يعني يعمل في الحمل، إلا هارون بن عبد الله الحمال والد موسى بن هارون الحمال الحافظ. حكى عبد الغني الحافظ أنه كان بزازا فلما تزهد حمل، يعني أنه كان في الأول بز. طبعا معروف أن البزاز هو تاجر البز، وهو نوع من كما نقول نحن القماش أو كذا، القماش الفاخر، أو يعني فيه شيء من التجارة الفاخرة أو نحو ذلك. فيقول فلما تزهد وترك الدنيا صار حمالا، هكذا قال. واستدرك عليه بأن موسى بن هارون نفسه الحافظ وهو أعرف بأبيه عكس، فقال إن أباه كان حمالا ثم تحول إلى البز، يعني كأنه بالعكس، كان في أول أمره يعني صاحب حال متواضعة كما يقال، ثم بعد ذلك فتح الله عليه في الدنيا فصار بزازا، فهو أدرى بأبيه. وإن كان بعض العلماء فعلا كما ذكر ابن الصلاح ذكروا العكس، أنه كان بزازا ثم تزهد فحمل. قال وزعم طبعا، واحترز بقوله صفة لسما عمن اسمه حمال، ذكر العراقي منهم حمال بن مالك الأسدي شهد القادسية، وأبيض بن حمال المازني صحابي، والأغر بن عبيد الله، والأغر بن عبيد الله ابن الحارث بن حمال شاعر فارس من بكر بن وائل، ولهذا قال صفة لسما. قال نتكلم عن، ومع ذلك استدرك عليه بأن هناك من هم موصوفون بالحمال جماعة ممن روى الحديث ذكرهم العراقي، يمكن أن ترجعوا إليهم. قال وزعم قال ابن الصلاح وزعم الخليلي وابن الفلكي أنه لقب بالحمال لكثرة ما حمل من العلم، ولا أرى إلى أظن ما قاله ويصح، يعني ما أظن أن هذا صحيح، بل هو حمال حقيقة كان يحمل الأشياء. ومن عداه فالجمال بالجيم، هذا هو الجادة يعني في الأوصاف، الجمال كأنه يعمل فيما يتعلق بالجمال وما إلى ذلك، بالجيم منهم محمد، أو مثلا يكتري الناس منه الجمال أو نحو ذلك، محمد بن مهران الجمال. وأنا أنبه على كسر ميم مهران هنا، بما أن الباب في الضبط، كثير من الناس يقولون مثلا مهران أو كذا، وهو الذي أعرفه أنا بالكسر مهران. طيب الجمال، حدث عنه البخاري ومسلم وغيرهما والله أعلم. وقد يوجد في هذا الباب ما يؤمن فيه من الغلط، ويكون اللافظ فيه مصيبا كيفما قال، وهذه لطيفة يعني من لطائف العلم، يقول لك هناك من كيفما قلت فهو صحيح. كيف هذا الكلام؟ قال مثل عيسى ابن أبي عيسى الحناط، وهو أيضا الخباط والخياط، إلا أنه اشتهر بعيسى الحناط بالحاء والنون، كأنه كان يعمل في حنوط الموتى مثلا يصنعه أو كذا، فقال لك كان خياطا للثياب ثم ترك ذلك وصار حناطا يبيع الحنطة، أي القمح، ثم ترك ذلك وصار خباطا يبيع الخبط الذي تأكله الإبل. فهذا قال إن شئت، إن قلت خباط فهو صحيح، إن قلت عيسى الخباط أو الحناط أو الخياط فقد أصبت، لأنه كان الثلاثة، لكن الأشهر فيه أنه حناط، عيسى الحناط. وكذلك مسلم الخباط بالباء المنقوطة بواحدة، اجتمع فيه الأوصاف الثلاثة، حكى اجتماعها في هذين الشخصين الإمام الدارقطني والله أعلم. هذا من اللطائف، مسلم الخباط الخياط الحناط كله له وجه. القسم الثاني ضبط ما في الصحيحين أو ما فيهما مع الموطأ من ذلك على الخصوص، هذا الضابط الخاص فقط خاص بالصحيحين أو الموطأ مع قطع النظر عن بقية الكتب من السنن أو غيرها. قالك فمن ذلك بشار بالشين المنقوطة والد بندار محمد بن بشار، وسائر من في الكتابين يسار بالياء المثناة في أوله والسين المهملة، ذكر ذلك أبو علي الغساني في كتابه، ولعله صاحب كتاب تقييد المهمل فيما أظن ينظر. وعلى كل فهو القاعدة العامة يسار، يقول لك بشار واحد فقط، فإذا وجدت بشارا في غيره فهو تصحيف، فهو محمد بن بشار بندار الذي يمر بنا دائما في صحيح البخاري. وفيهما جميعا سيار بن سلامة وسيار بن أبي، ومعروف أن محمد بن بشار شيخ لأصحاب الكتب الستة جميعا، كان هو أبو موسى الزمن كفرسي رهان. وفيهما جميعا سيار بن سلامة وسيار بن أبي سيار وردان، ولكن ليس على هذه الصورة وإن قاربا والله أعلم. يقول قريب منه وليس به سيار، لأن أسنان السين النقد يعني السن الذي يكون للياء أو كذا هي بعد السين، لكن قد تشتبه لأنه إذا كان الكاتب لم يوضح ذلك فتصير الأسنان الأربعة متوالية، قد يشتبه بيسار فيقول لك خاصة إذا ما في نقاط ولا شكل، والله أعلم. جميع ما في الصحيحين والموطأ مما هو على صورة بسر أو بشر، يعني على هذه الصورة من غير أن تتخيلها من غير نقط ولا شكل. قال لك فهو بالشين المنقوطة وكسر الباء بشر إلا أربعة، فإنهم بالسين المهملة وضم الباء بسر، يعني يقول الغالب بشر، بشر هذا كثير، لكن يستثنى من ذلك أربعة هم فيهم اسم بسر وليس بشر. من هم؟ وهم عبد الله بن بسر المازني من الصحابة، وبسر بن سعيد، وبسر بن عبيد الله الحضرمي، وبسر بن محجن الديلي. وقد قيل في ابن محجن بشر بالشين المنقوطة، حكاه أحمد بن صالح المصري عن جماعة من ولدي ورهطه، وبالأول قال مالك الأكثر والله أعلم. يقول لك هذا الراوي الأخير هو بسر بن محجن، قيل هو بشر بن محجن، اختلف فيه هل هو بسر أو بشر. طيب قال وقد قيل نعم، وجميع ما فيها على صورة بشير هكذا بالياء المثناة من تحت قبل الراء، فهو بالشين المنقوطة والباء الموحدة المفتوحة بشير إلا أربعة، فاثنان منهم بضم الباء وفتح الشين المعجم، بشير اثنان فقط في الصحيحين، هذا مهم لأنه يشتبه بشير ولا بشير، الأصل بشير مثل النعمان بن بشير مثلا، لكن هناك بشير اثنان، وهما بشير بن كعب العدوي الذي قال له، معروف هذا قصته مع عمران بن حسين لما قال له أقول لك أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن صحيفتك، لما قال له الحياء كله خير قال مكتوب في الحكمة وإن منه وقارا إن منه وقارا وكذا وإن منه ضعفا، فغضب عمران حتى احمرت عينه، قال أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن صحيفتك، لأن بشيرا هذا كان قرأ الكتب، حتى دافع عنه التابعون آخر قالوا إنه لا بأس به وإنه رجل صالح وكذا، حتى سكن غضب عمران بن حسين. وبشير بن يسار هذا أيضا بشير بالضم، والثالث يسير ابن عمرو وهو بالسين المهملة وأوله ياء مثناة من تحت، ويقال فيه أيضا أسير، يعني هذا اختلف فيه، قيل يسير بالياء وقيل أسير. والرابع قطن بن نسير وهو بالنون المضمومة والسين المهملة والله أعلم. قد عرفنا أن كل هذا من غير نقط ولا شكل يتشابه، كل ما فيها من على صورة يزيد فهو بالزاي والياء المثناة من تحت من الزيادة إلا ثلاثة، أحدها بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، وهذا مر معنا قريبا ودائما يمر في صحيح البخاري ومسلم، فإنه بضم الباء المهملة وبالراء المهملة، يعني بريد. واستدرك العراقي أيضا أنه كنية وهي عمرو بن سلمة الذي سيأتي ذكره، كانت كنيته أبو بريد، وقد وردت هذه في الصحيح، وقيل أبو يزيد. والثاني محمد بن عرعرة بن البرند، وهذا أظنه مر معنا في البخاري قريبا، فإنه بالباء الموحدة والراء المهملة المكسورتين وبعدهما نون ساكن برند هكذا، وفي كتاب عمدة المحدثين وغيره أنه بفتح الباء والراء يعني برند، والأول أشهر ولم يذكر ابن ماكولة غيره، وهذا هو المعروف برند هكذا. والثالث علي بن هاشم بن البريد، فإنه بفتح الباء الموحدة والراء المهملة المكسورة والياء المثناة من تحت بريد هكذا، مثل البريد الذي هو للرسائل، والله أعلم. كل ما يأتي فيها من البراء فهو بتخفيف الراء، براء هكذا. إلا أبا معشر البراء وأبا علية البراء، فإن أبا العلية البراء فإنهما بتشديد الراء، والبراء الذي يبري العود، والله أعلم. البراء هذا عمل يبري الخشب، هذا يسمى براء. أما براء فهذا اسم، براء، إنني براء، براء مما تعبدون، يعني بريء. وهذا فيه يعني تنبيه لأهلنا الذين يخطئون في بلدنا فينطقون هذا الاسم يقولون البراء، وهذا غلط. العلم البراء هكذا بالتخفيف، ليس البراء. البراء هذا لقب لبعض الناس الذين يعملون في هذه المهنة، في هذا العمل. ليس في الصحيحين ومن موطأ جارية بالجيم إلا جارية ابن قدامة ويزيد ابن جارية ومن عداهما فهو حارثة بالحاء والثاء المثلثة، والله أعلم. واستدرك عليه العراقي، قال هذا الحصر ليس بجيد، وهناك من اسمه جارية غير هذين، ذكر اسمين آخرين. وأما اللذان ذكره المصنف قال فليست لهما رواية في الصحيحين ولا في الموطأ، لكن له ذكر في صحيح البخاري إلى آخره، الآخر استدراك الذي ذكره العراقي، يمكن أن ترجعوا إليه. أيضا مما ذكره هنا ليس فيها حريز بالحاء في أوله والزاي في آخره إلا حريز بن عثمان، مفروض إلا حريز، نعم ممكن، إلا حريز بن عثمان الرحبي، هكذا ضبطه بالرفع، ليس كذا إلا كذا، هذا يحتمل. حريز بن عثمان الرحبي الحمصي وأبو حريز عبد الله بن الحسين القاضي الراوي عن عكرمة وغيره. حريز بن عثمان الرحبي هذا من ثقات الشامين المعروف، وإن كان فيه نصب. ومن عداهما جرير بالجيم، وربما اشتبه بحدير بالدال، وهو فيها والد عمران بن حدير ووالد زيد وزياد ابني حدير، والله أعلم. ليس فيها، إذن الأصل العام هو جرير، استثنى من ذلك حريز وهما اثنان، وحدير اثنان أيضا، والد عمران ووالد زيد وزياد. ليس فيهما حراش، أنا في ذهني يعني ينظر هل زيد هو أخو زياد أو لا، في ذهني كلام قديم عن أحدهما نسيته الآن، مر بي في بحث رسالة العالمية. ليس فيها حراش بالحاء المهملة إلا والد ربيع بن حراش، ومن بقي ممن اسمه على هذه الصورة فهو خراش بالخاء المعجمة، والله أعلم. خراش كلهم خراش إلا حراش والد ربعي بن حراش، وربعي هكذا ضبط اسمه، ربعي، بعض الناس يخطئون فيه يقولون ربعي مثلا. ليس فيها حصين بفتح الحاء إلا في أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي ومن عداه حسين بضم الحاء، كلهم حسين مثل حسين بن عبد الرحمن السلمي وابن عم منصور، إلا أبا حصين مشهور بكنيته هذا اسمه عثمان بن عاصم الأسدي، وجميعه بالصاد المهملة حصين أو حسين، إلا حضين ابن المنذر أبا ساسان فإنه بالضاد المعجمة، هذا مستثنى، والله أعلم. كل ما فيها من حازم وأبي حازم فهو بالحاء المهملة حازم هكذا، إلا محمد بن خازم أبا معاوية الضرير فإنه بخاء معجمة، والله أعلم. ما يوجد خازم يقول لك في الصحيحين غير هذا، مع أن أظن جد أو كنية بشير، هشيم بن بشير نسيت الآن، هل كنيته أو اسم جده فيه خازم، لكن كأنه لم يذكر في الصحيحين بها. الذي فيها من حبان بالحاء المهملة والباء الموحدة المشددة، حبان بن منقذ، يعني هذا يتكلم عن حبان وحبان، فقال لك الغالب حبان، لكن هناك بعضهم اسمه حبان، منه حبان بن منقذ والد واسع بن حبان وجد محمد بن يحيى بن حبان وجد حبان بن واسع بن حبان، يقول لك هؤلاء الأسرة كلهم ينحدرون من حبان هذا الذي هو بالفتح، حبان بن منقذ وذريته، وكذلك الآخر وهو حبان بن هلال منسوبا وغير منسوب، عن شعبة وعن وهيب وعن همام بن يحيى وعن أبان بن يزيد وعن سليمان بن المغيرة وعن أبي عوانة، حيثما وجدت حبان في هذا غير منسوب فقل حبان. طيب، والذي فيها من حبان مثل ابن حبان، لكن طبعا ابن حبان متأخر، نحن نتكلم عن رواة الصحيحين والموطأ، فقال والذي فيها من حبان بكسر الحاء حبان بن عطية وحبان بن موسى وهو حبان غير منسوب عن عبد الله وهو ابن المبارك، يعني إذا وجدت حبان عن ابن المبارك تقول حبان بالكسر، أما عن همام وعن شعبة وعن وهيب وعن أبي عوانة تقول حبان، لأن هذا بالفتح وهذا بالكسر. وابن العارقة اسمه أيضا حبان، ابن العارقة هذا هو الذي قيل هو الذي رمى سعد بن معاذ في كحله فقتله، طبعا هو جرحه ثم قتل بعد ذلك، فهذا ينسب إلى أمه، يقال لها ابن العرقة، يقال له ابن العرقة لأن أمه كانت طيبة الريح فكانت تلقب بالعرقة، وهذا يقال له حبان ابن العرقة، واسمها أمه اسمها قلابة بنت سعيد، وأبوه اسم أبيه حبان ابن قيس. وأنا ذكر لعل يقصد اسمه حبان بن قيس، وقيل ابن أبي قيس، هذا أيضا حبان بالكسر. ومن عدا هؤلاء فهو حيان، هذا هو الغالب، يعني الغالب هو حيان، وما أما من سواه حبان بين لك التفصيل بالياء المثنى من تحت، والله أعلم. الذي في هذه الكتب من خبيب بالخاء المعجمة المضمومة خبيب بن عدي وخبيب بن عبد الرحمن ابن خبيب بن يساف، وهو خبيب غير منسوب عن حفص. وذكر يعني واصل في هذا، لعلنا نقف عند خبيب هذا ونقرأ ما يتعلق به من العراقي ونكمله في الدرس القادم إن شاء الله، وننظر كيف أن النظم يختصر هذه الأمور، وإذا حفظه ضابط طالب العلم يضبط هذه الأمور وترسخ في ذهنه. قال رحمه الله، وهي فاكهة الدرس بها نختم، قال: المؤتلف والمختلف. وعن أبي ما صورته مؤتلف خطا ولكن لفظه مختلف، نحو سلام كله فثقلي لابن سلام الحبر، والمعتزلي أبا علي فهو خف الجد، وهو الأصح في أبي البكندي وابن أبي الحقيق وابن مشكمي، والأشهر التشديد فيه فعلمي، وابن محمد ابن ناهض فخف أو زده هاء سلامه، فكذا فيه اختلف، قلت وللحبر ابن أخت خففي، كذاك جد السيد والنسف. هذه استدراكات استدركها. عيناء أبي بن عمارة تكسري، وفي خزاعة كريز كبري، وفي قريش أبدا حزام، وافتح في الأنصاري برن حرام، وفي الشام عن سيوم بنون وببا في كوفة، والشين والياء غلبا في بصرة عيش، وما لهم من اكتنى أبا عبيدة بفتح، والكنى في السفر بالفتح، وما لهم عسل إلا ابن ذكوان، إلا ابن ذكوان ضبطت بالوجهين، وعسل فجمل كثير يعني، والعامري بن علي عثام وغيره فنون والإعجام، وزوج مسروق قمير صغر سواه ضما، ولهم مسور ابن يزيد وابن عبد الملك، وما سوى ذين فمسور حكي، ووصف الحمال في الرواة هارون والغير بجيم ياتي الجمال، ووصفوا حناطا أو خباطا عيسى ومسلما كذا خياطا، والسلم يفتح في والسلمي يفتح في الأنصار، ومن يكسر لامه كأصله لحن. هذا سيأتي، لم يذكره ابن الصلاح بعد، السلمي وبني سلمة سيذكره. ومن هنا لمالك ولهما بشار نفرد أبا بندارهما، ولهما سيار ني أبو الحكم وابن سلامة وبليا قبل جم، وابن سلامة وبليا قبل جم يسار، وابن سعيد بسر مثل المازني، وابن عبيد الله وابن محجني، وفيه خلف وبشيرا أعجمي، في ابن يسار وابن كعب واضممي، يسير ابن عمرو نو أسير، والنون في أبي قطن نسير، جد علي بن هاشم بريد، وابن حفيد الأشعري بريد، ولهما محمد بن عرعرة ابن البرندي، فالأمير كسرة ذو كنية بمعشر، والعالية براء نشدد وبجيم جارية، ابن قدامة كذاك والد يزيد، قلت وكذاك الأسود ابن العلا وابن أبي سفيان عمرو فجد ذا وذا سيان، هذا ممن استدركهم العراقي، محمد بن خازم لا تهملي والد ربعي حراش أهملي، كذا حريز الرحبي وكنية قد علقت، وابن حدير عدة حضين نعجمه أبو ساسان، وافتح أبا حصين ني عثمان، كذاك حبان بن منقذ ومن ولده، وابن هلال وكسرا ابن عطية مع ابن موسى، ومن رمى سعدا فنال بوسى، وهو سعد ابن هذا ابن العرقة هو الذي رمى سعدا أي سعد بن معاذ فنال بؤسا بذلك، ولعل أظنه مات على الكفر. نقف هنا لأنه بعد ذلك ذكر خبيبا الذي يأتي معنا، وانظر كيف هذا النظم سبحان الله يختصر هذه الأمور. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.